الموافقة والمخالفة لميل العامة لميلهم. إذا تتذكرون هذا أين ذكره؟ في مقبولة ابن حنظلة، وهكذا في مطبوعة الجرارة أيضا ذكر، لكن الميل ذكر في مقبولة ابن حنظلة فقط، الموافقة والمخالفة للميل. إيش مو مهم؟ فإذا ترتيب المرجحات بهذا الشكل يصير: أولها الشهرة، ثانيا أو تقية الراوي، ثالثها مخالفة العام، رابعها مخالفة ميل العام. طبيعة مخالفة ميل العام متى؟ إذا كانت العامة ترتئي هذه الرواية توافق وتوافق تلك، حين أدل المدار على الميل نرى أنهم أميل إلى أي رواية، فالمخالفة إلى ميلهم نأخذ بها. إذن هذه أربعة مرجحات بهذا الترتيب. فلعل قائل منكم يقول: شيخنا ها شاكو بعض اللي هذا لم تذكر شيء يسمونه بعد شنو؟ أكو مرجح بعد؟ أكو بعد مرجح أقول بعد شنو؟ موافقة الكتاب لماذا؟ القرآن، القرآن شنو تتدري ولا؟ قرآن المسلمين، موافقة القرآن لم تذكرها من المرجح. أقول هذا بلا إشكال مولانا، بلا، هاي بعد ما يحتاج أن أذكرها، لأن الكتاب دليل قطعي قطعي، فالرواية الموافقة له موافقة لمن؟ للدليل القطعي. فبلا إشكال تكون حينئذ هذه الرواية أرجح، هذا مسلم 100% كما تقول. بل أضيفك عن الشيء موافقة الأصل أيضا كذلك، بما أن الأصل دليل قطعي فموافقة الأصل أيضا من جملة المرجحات بلا إشكال. أنا لم أنسى موافقة الكتاب وموافقة الأصل، لا، وإنما تناسيت ذلك من باب أنه بلا إشكال هذه ثاني مرجحة. لأن ليش بلا إشكال مرجحة؟ لأن موافقة الأصل وموافقة الكتاب موافقة في الحقيقة لمن؟ للدليل القطعي. أقول للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه: لو كان هكذا سويت نخبصتنا ونوم، بل بلا إشكال ومعنى شنو شنو شنو. ومن المناسب أن يذكر أول المرجحات في الرواية، مع أن أول مرجح ما هو؟ الشهرة. فأنت على مدى مخبوص فيه موافقة الكتاب تسوي هذا إذا كان هيك بلا إشكال وموافقة للدليل القطع وإلى آخره وإلى آخره. هذا لازم أن يذكر أول المرجحات. ليش ما يذكر في الرواية أول المرجحات وأنت ما جعلت أول المرجحات؟ أنت أما أنت أنت وش حتى إذا موافقة الكتاب قبلنا، لكن موافقة الأصل بعد شنو سوتنا أخبصتنا موافقة الأصل؟ أصل ليس دليل قطع الكتاب حتى موافقة بل إلى آخره، تجعلها من المرجع بلا إشكال. على أي حال عدد المرجحات كم صار بناء على هذا الشرط؟ أرجع إلى صلب الموضوع، 6 صفحات فينا وغيرها غير هذه الستة. شنو اكو بعد عدك؟ اكو عد غير ضمن الستة؟ مثلا بلي غير ضمن الستة، مثلا بلي، مثلا شنو؟ قل لي مثلا شنو. النقل باللفظ والنقل بالمعنى، يعني اذا احدى الروايتين منقولة باللفظ والرواية الاخرى منقولة بالمعنى، هل هذه من جملة المرجحات؟ أو هذا الراوي أضبط من ذلك الراوي؟ الجواب نقول كلا، لكن هذه الكلا مؤقتة، ها هذه كلا كلا مدتها نص ساعة، كلا مدتها أقل من نص ساعة على أي حال. نقول ليست مرجحة لأنه لم تذكر في الرواية. ولذا يا أخي الشيخ الكلين، الشيخ الكلين عندك كافي وما عندك كافي؟ إذا عندك كافي راجع مقدمة الكافي، ترى أنه ما ذكر لما ذكر المرجحات ذلك ذكر هذه المرجحات اللي ذكرناها، هذه الستة أو بعض هذه الستة، لكن لم يذكر شيء يسمونه الضطية. ما أدري وقتين أنقل لك عبارة شيء يسمونه، أنقل فيها وقال أنقل عسى عسى أنقل يلا راح نطبق العبارة. لا ايش هذا اصبر بعدين، هذا التفسير يسمى الفقهاء، هذا بعدين خليه لان الشيخ الانصاري هم يجي عمل ماذا بعدين ببيان ياتي. لكن هي معناها الابتدائي الاوثقية، عن اوثقية في مقام ماذا النقل، فما تشمل ماذا الافضل، لكن بكذا كذا في البيان ماذا ياتي. فطبق يا اخي المقام الثالث، هذا المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوص. هو معقول أن نبين هل نقتصر على هذه المرجحات الستة أو نتعدى المرجحات المنصوص الستة؟ قلنا مؤقتا الآن قلنا نقتصر، لكن بعدين قلنا كلا مؤقتا نص ساعة هذه، بل بعدين نجي نقول رأي الشيخ الأنصاري أنه لا نقتصر على المرجحات بل نتعدى إلى كل مزية بالي. فنقول سأول بيننا يا المرجحات المنصوصة، خذونا سأول المنصوصة عدد الجزء، بعدين نقول هل نتعدى أو لا نتعدى، نعرف المنصوصة. فيقول قبل ما أبين المرجحات المنصوصة أبين لكم شيئين. الشيء الأول شنو هو الذي قلنا؟ أن الجمع العرفي إذا كان ممكن بالتخصيص مقدم علينا على المرجحات، الشيء الأول على المرجحات. والشيء الثاني الذي بيناه ما تنسوا وهو أنه ماذا في مقبولة ابن حنظلة لما ذكر الأوثقية والأفقية والعدلية قبل الشهرة، ذاك من مرجحات ماذا قلنا الحكمين احذفه يا مولانا. بس الآن بعدين أذكر لك المرجحات الستة. لذلك يقول اعلم أن حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار عدد المرجحات كام؟ بس قبل ما أقول لك كام افتح لي شريط، افتح لي. يقول بعد الفراغ، هاي قبل كلمة، قبل كلمة بعد تفتح الشريط. بعد الفراغ هذا الأمر الأول اللي بينه عن تقديم الجمع المقبول على الطرح. الجمع المقبول ما هو؟ الجمع العرفي يعني بالتخصيص. الجمع العرفي إذا كان موجود هذا مقدم بلا إشكال على طرح إحدى الروايتين بسبب الترجيح، بسبب ترجيح إحدى الروايتين. لا تعمل الترجيح وتطلع إحدى الروايتين، لا بل الجمع العرفي هو المقدم. هذا الأمر الأول. وبعد ما ذكرنا من أن تجب العدلية وأقوى الأعدلية شنو هي أقوى السماع الأفقهية وما أدري شنو، إنما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظ مستند. يعني الإمام في مقولة بن حنظلة لما قال أولا قال خذ بالأوثق بالأفقه، قطع النظر عن المستند وهو الرواية، نظر إلى الحكمين بما هما حاكمان وقال خذ بالأوثق بالأفقه إلى آخره. فسد الشريط رجاعا بعد كلمة مستند ما سد الشريط. نقول اعلم أن حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار هو أن الترجيح أولا للشهرة أولا ضروره. هذه مقتضى ماذا قلنا؟ المقبوله والمرفوعه. الدرجه الثانيه الشهره والشذوذ طبيعي، الشهره روايه مشهوره ناخذ بها والروايه الشاذه غير المشهوره نطرحها، هذا واضح. المرجح الثاني الذي ياتي بعد الشهره والشذوذ ما هو؟ الاعدليه والاوثقيه، كما هذا قلنا وين ورد؟ في مرفوعه زراره بعد الشهره ذكر اوثقيه الراوي، لا اوثقيه الحكم. تلك أوثقية الحكم في مرفوعة في مقبولة بن حنظلة احذفناها. ايه هذه الأوثقية والأعدلية للراوي مذكورة في المرفوعة. ثم في الدرجة الثالثة تأتي مقالة الحامل، ثم في الدرجة الرابعة إذا العامة كانوا اثنين موافقين أو مخالفين يأتي ميل الحكام، حكام العامة.

لقوله عليه الصلاة عرضوهما على كتاب الله. ذكر هذا المرجح الذي ذكرناه رقم 5، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله عز وجل فذروه. وبعد وقول عليه السلام دعوا ما وافق لكم، هذا المرجح الذي احنا ذكرناه رقم 3، فإن الرجد في خلافهم. مرجح لكم أول فترى يوم هذا. وقول عليه السلام خذوا بالمجمع، هذا طبعا مجمع عليه الذي هو المشهور، خذ بالمشهور فإن المشهور فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه، فهذا ذكر للشهرة فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فثلاث مرجحات ذكر، ثلاث مرجحات ذكر. بل بعدين محفوظ السلام ايش قال؟ قال ولكن مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد. شكو مع الأسف الشديد شنو؟ نحن صحيح مأمورون بأن نأخذ بأي رواية قلنا المخالفة للعامة أو أي رواية مشهورة، لكن من أين نخرج حينما صدرت هذه الرواية كانت هذه مشهورة أو غير مشهورة؟ تشخيص ذلك جدا أمر صعب. حينما صدرت كانت مشهورة أم لا، هذا أمر صعب. مخالفة للعامة أو لم تكن، هذا صعب. يقول صدق هذا صعب بعد، شو نسوي؟ يقول والله أحسن كل شيء تخير، نتخير. إذا ما نقدر انشخص عن هذا حين صدور هذه الرواية كانت مشهورة أم لا، كانت شاذة أم لا، كانت مخالفة للعامة أم لا، فلا نجد شيء أحوط ولا أوسع، أحوط ولا شيء أحوط لا أحوط ولا أوسع من التخيير. التخيير هو يا أخي أوسع وأحوط. الناس سؤال يقول للشيخ سليمي رضوان الله تعالى عليه، التخيير أوسع جليس مفهومه صدقه أوسع، هذا فيه سعة على الناس، لكن أحوط شلون يصير؟ وبالعكس ليس بأحوط. كيف قال أحوط؟ صار بعدين نجم بين. قال ولا نعرف من جميع ذلك، من جميع ذلك يعني شنو؟ من جميع هذه المرجحات، يعني لا نعرف على انه حينما صدر هذا المرجح موجود او ما موجود، مخالفة العامة لهذه الرواية موجود او ما موجود، مثلا الشهرة موجودة ام لا، الا اقله. الشيخ الانصاري بعد قليل ياتي يشرح هذه العبارة، ولا نعرف من جميع ذلك الا اقله بالشكل الذي بينت لك اياه، وياتي يشرح هذه. وإذا شو نسوي؟ ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام. الرد يبني الروايتين إلى الأئمة، شو كل ما يقولون الأئمة شو احنا نسوي؟ ونقبل ما وسع من الأمر فيه بقوله بأيهما أخذتم من باب التسليم، والأئمة صلوات الله عليهم قالوا بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم. فإحنا عمات أحسن كل شيء ونأخذ ماذا؟ بريء بأيهما عم تخير. فبالتالي جعل التخير هو أوسع وهو الأحوال. انتهى. هنا عدة أمور حول كلام الشيخ الكليني موجود. الكلام الأول الذي موجود لم يذكر من جملة المرجحات الأوثقية والأعدلية، هاي ما ذكرها، هاي ما ذكرها من جملة مرجحة. يقول لعله والله لعله من باب أنه بريء. من الأمور الواضحة المرتكزة في ذهن كل إنسان، لذلك ماذا تقبل هذا الجواب يوم القيامة؟ قل ما أدري أحسن كل شيء، قل ما أدري أحسن كل شيء. على اي حال بعض الاخبارية اراد ان يستفيد من هذه الفائدة، يعني عدم ذكر الاوثقية. كليني ما ذكر، اراد ان يقول هذا يدل على ان الكليني يريد يقول في جميع روايات التي انا اذكرها كلها صحيحة قطعية، قطعية بعد اوثقية اوثق بعد ما له معنى، ولا اي روايات ما بالي قطعية بعد، ايش راد يستفيد؟ ما ادري والله شو يقول ولعله شيخ الأنصاري ترك الترجيح بالأعدلية والأوثقية لأن الترجيح بذلك مرفوض في أذهان الناس غير محتاج إلى التوقيف. إلى التوقيف يعني ماذا؟ التنصيص عليه بالخصوص من قبل الشيخ البلد. ها قلت اول ما ذكر ماذا كله ما ذكر لكن ايضا اي صحيح. وحكي عن بعض الاخباريين ان وجه اهمال هذا المرجح وهو الاوثقية كون اخبار كتابي كلها صحيحة لذلك بعد ما تداعي على نقطة يا ابا شنو هاي العبارة في إيمان الكلية ما افتهمناها ولا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ما أشوفه ما عرفنا معناها راح نشرحها أنا بينت فيها إحنا لا نعرف أنه حين صدور الرواية أن هذه الرواية أشهر أو موافقة أو مخالفة للعامة إلا في موارد قليل وقول عليه قدس الله روحه الشريف ولا نعلم من ذلك إلا هي ما وتصفي عباس الكلية ولا نعلم ورد ولا نعرف ولا نعلم من ذلك إلا أقله إشارة إلى أن العلم بمخالفة الرواية للعامة في زمن صدورها أو كونها مشهورة أو كونها مجمع عليها يعني مشهورة قليل فإذا قليل نسوي نحول على الظن يعني ما نظن فهذا ليس بصحيح هذا فلذلك هو التجأ علما إلى التخيل والتعويل على الظن أنا نقول ما نظن بأنه بل أي رواية نظن أنها مشهورة حين صدورها ومخالفة للعامة حين صدورها نأخذ بها هذا تعويل على الظن والتعويل على الظن بذلك عن شنو يعني في هذا المجال وهو أنه أي رواية مشهورة أو أي رواية مخالفة للعامة نعول على ظن عارن عن الدليل للنقطة وقول قدس سره ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع إلى آخره إن قلنا للشيخ الكليني قولك بأنه أوسع عرفناه التخير أوسع وصل فيه شيء على المكلف لكن قولك بأنه أحوط هذا لم نفهمه كيف يكون التخير أحوط اللهم إلا بهذا البيان بأن نقول إذا أردت أن تعمل المرجحات هذا اعتماد على ماذا اعتماد على الظن لأنك حينما ترجح هذا الرواية لا يحصل لك يقين بأن هذا مرجح ومثلا أنت تعمل مخالفة العامة من قال هذه الرواية مخالفة العامة لعلها حين صدورها ليست مخالفة وهكذا في كل مرجح تريد إعماله لا تتيقن بأنه مرجح فالحكم على طبق هذه الرواية التي معها مرجح وإسناد مضمونها إلى الله عز وجل لا كل احتياط ولذلك قال على أن الأحوط هو التخيير من هذا الباب طبق العبارة أما أوسعية التخيير فواضح صحيح التخيير سعى على المكلف لكن كيف أحوط يقول وأما وجه كونه أحوط مع أن الأحوط والإنسان ماذا يتوقف عن العمل بالرواية فيها ويعمل بالاحتياط إذا واحدة تقول صلاة الظهر واجبة وعلي يقول الجمعة أترك هذه وأحتاط أصلي الظهر وأصلي الجمعة الاحتياط في العمل هذا الأحوط فكيف قال التخيير والأحوط يقول فلا يدخل أن يكون من جهة أن في ذلك ترك العمل بالظنون التي لم يثبت الترجيح بها من أول فلا يبعد أن يكون من جهة أن في ذلك عن فيما في ترك الترجيح عن في التخيير ترك العمل بالظنون يعني سوف تترك العمل بالظنون أي ظنون وهذه المرجحات يعني هذه المرجحات لا نقطع بأنها مرجحة الحسنوتي لم يثبت الترجيح بها. والإفتاء، هذا الإفتاء عطف على العمل، عطف على العمل، ترفع كلمة العمل، ترفع كلمة العمل وما بعدها. والآن لاحظ العبارة كيف الشيخ يقول فلا يبعد أن يكون من جهة أن بذلك ترك الإفتاء بكون مضمونها هو حكم الله لا غير، يعني شوف تترك هذا، يعني لا تبتدع أن هذا هو حكم الله وليس غيره حكم الله، لا هذا راح تترك بعض حين هذا وعلى مطلوب ترك هذا. وتقييد، وتقييد ايضا عطف عليه من على العمل، كما تلك عطف على العمل الافتاء، قلنا عطف على العمل هذا تقييدا ايضا عطف على العمل، يعني هكذا افتاء ها لا ارفع الجملة، انا قلت يعني ما بعد الترك ماذا ارفعه، ارفعه بمعنى مو مقابل النص والكذا، بل هذا وصل. فلا يبعد هيك تصير العبارة، فلا يبعد ان يكون طبيعي هاي الافتاء تقراها ماذا بالكف والافتائي، وهنا تقراها مات وتقييدي، ايه اذا عطف على العمل يعني تصير. فلا يبعد ان يكون من جهة ان في ذلك ترك تقييد اطلاقات التخيير، يعني اطلاقات التوسعة، التخيير والتوسعة نفس الشيء، من دون نص مقيد، يعني احنا سوف نعمل باطلاقات التخيير وهو مناسب لانه ليس لها مقيد، فاذا اردنا ان ناخذ بالمرجعات عن تركنا هذه اطلاقات التخيير مع عدم وجود مقيد لها، فلا مبرر ولا وجه لترك هذه الاطلاقات مع عدم مقيد لها، كيف تترك هذه الاطلاقات؟ ولذا طعن غير واحد من الاخباريين، ولذا احنا ماذا نحن ولأجل أن العمل بهذه المرجحات هو عمل يمكن أن يقال بالظنون، فالأحوط هو ماذا؟ تخيير وعدم العمل بهذه المرجحات. ترى أن جملة الأخبارية حملة على الأصولية، على رؤساء الأصولية، قالوا لهم إيه انتوا تعملون بالمرجحات ما هذه إلا ظنون. ولذا طعن غير واحد من الاخباريين على رؤساء المذهب، من رؤساء مذهبنا مثل المحقق مثل العلامة، شلون طعن عليهم؟ لانهم يعتمدون في الترجيحات على امور ثابتة اعتمدها العامة في كتبهم مما ليس في النصوص منه عين ولا اثار، مثل تعتمدون ايه على ما ادري شنو اطبقية، ما ادري نقل باللفظ، هاي ما ورد فيه كلام اهل البيت، هذه مرجحات، شلون خلوها مرجحات؟ قال المحدث البحراني، انظر يا اخي كيف حمله في هذا المقام، يعني في مقام تعارض الخبرين والاعمال المرجحات، قال في مقدمات الحدائق، لان قلنا الحدائق فيه في الجزء الاول مقدمات تتطرق لعلم الاصول، هكذا يقول: إنه قد ذكر علماء الأصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول، يعني إلى محصول شيء معتمد عليه، والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات، المرجعات اللي ذكرها العلماء ما نعتمد عليه غير أبعد، لا ما نأخذ بها، يعني لا تريد إلا الظن. انتهى. اقول شيخ الانصار من الان يريد ماذا؟ يقول له المرجحات البقية ايضا نعتمد عليها، هاي كل المؤقت انتهت، كل المؤقت انتهت، من الان يريد ان يقول ضد البحراني، ضد الشيخ يوسف رضوان الله تعالى عليهما، يقول على انه لا، حتى اذا المرجح لم يذكر في النصوص مثل الأضبطية، مثل النقل باللفظ، لم يذكر في الروايات أنه من جملة المرجحات، مع ذلك المناسب جعل مرجح، والأخذ بالرواية التي راويها أضبط أو المنقولة باللفظ، لماذا؟ يقول لأنك عرفت فيما سبق انه على الطريقية مناسب. ماذا قلنا بمقتضى القاعدة؟ فرح كلا الخبرين على الطريقية. لكن روايات اهل البيت صلوات الله عليهم لم تقبل بالطاش. امرت بماذا؟ امرت بالاخذ بواحد، يعني تخفيف بواحد على الاقل امر. نحن نقول اذا كان الروايات قد امرت بالاخذ بواحد، نحن نشك اي واحد الذي معه مزية مثل الضبطية، او المقصود الواحد حتى الذي ليس معه مزية الذي ليس فيه الضبطية المناسب بما نأخذ. هذا تقدم عندنا اذا تذكرون بالذي معه المزية. ليش؟ لانه معلوم الحجية وذاك مشكوك حجية، فيتعين الاخذ بمعلومة حجية. اذا الاضبطية او النقل باللفظ يلزم الاخذ بها، وهكذا سائر المرجحات غير المنصوصة يلزم بمقتضى هذا بياننا يلزم الاخذ بها ضد البحراني. احنا ليش يلزم؟ مكرر. لان اهل البيت صلوات الله عليهم امرونا بالاخذ ببعض الرواة، قالوا لا تطرح الجميع. اذا فتخير مثلا بعض الروايات هكذا عبر. فاذا لم ترضى بطرح الجميع امرت باخذ الواحد، واي واحد ناخذ به؟ الذي معه المزية معلوم الحجية، ذاك مشكوك الحجية متعين ناخذ معلوم الحجية هو الذي معه المزية. الا ان يقول القائل منكم، واحد منكم يقول شيخنا بلي هذا كلامك حسن، اذا اهل البيت صلوات الله عليهم لم يقولوا تخير، اما اذا صرحوا وقالوا تخير فعند الشك في ان الاضبطية الرواية التي يكون راويها اضبط او منقولة باللفظ هل يلزم الاخذ بها ام لا؟ نتمسك باطلاق تخير. اطلاق تخير ينفينا احتمال لزوم الاخذ بال الرواية الأضبط أو المنقولة باللفظ. ولكن يمكن أن يقال لك في مقام الجواب، يقال لك كلامك جميل حسن حلو أحسنت أحسنت لقد أجبت فيما حفظت صحيح. عندنا اطلاقات تقول تخير، مقتضاها تخير وان كان احدى الروايتين افضل. احسنت احسنت راوية افضل احسنت احسنت. لكن يمكن ان يقال لو لبسنا النظارة وتأملنا الى تخير لا يبعد من لبس النظارة ودقق يفهم تخير يعني متى تخير، ان لم يكن يعني عند تساويهما من ناحية جميع المزايا، لم يكن لواحد مزية على الأمر. ناظر الى هذا السؤال. واضيفك اكثر، لو لبسنا النظارة ثانية ونظرنا الى اخبار الترجيح التي تقول خذ بالأشهر خذ بالأوثق خذ خذ خذ خذ خذ خذ لا يبعد أن الإنسان يفهم أن هذه المرجحات لا خصوصية لها، بل الإمام يريد أن يقول كل مزية أخذ بها وإن لم تكن هذه. هذه ذكرت من باب مثال لبعض المرجحات لا على وجه الاقتصار. فإذن بناء على هذا، يعني لو قلنا اخبار الترجيح مقصودها رجح بكل مزيه، وهذه ذكرت من باب المثال، واخبار التخير مقصودها تخير عند التساوي من جهه جميع مزايا، النتيجه شو تصير؟ النتيجه شو تصير؟ مع وجود مزيه، اي مزيه كانت منصوصه او غير منصوصه، يجب الاخذ بها ويتعين الاخذ بالخبر المستند على النتيجة. هاي ردت يا ايها الشيخ البحراني رضوان الله تعالى عليك، طبق العبارة. بس هذا طبيعي يحتاج الى ان الانسان ماذا عنده هيك نظارة مثل نظارة الشيخ الانصاري، من كل واحد صوت عنده، ويريد انه نفهم من تخير يعني المقصود اذا وان كانت عبارة باللفظ مطلق لكن مقصود هذا، يعني عند تساور هذا من جميع المزايا. والاخبار اللي ذكرت المرجح ذكرت من باب المثاليه لا لخصوصيه، وان كان ان شاء الله انا راح اقيم لك شواهد على ان هذه المرجحات ذكرت من باب المثاليه، شواهد اقيمها، هاي لا فقط دعوه. هذا الكلام الثاني اثبته ان شاء الله بالي، لا تستعجل بالي، اقول قد عرفت. هذا رد على الشيخ البحراني انه انت تقول لا وجه لان ناخذ بالمرجح، نحن نقول يتعين لان الذي مع مرجح معلوم الحجيه. قد عرفت ان الاصل طبيعه هذا الاصل، هذه القاعده الذي قاعد يبين الشيخ، القاعده الثانويه وليست هي الاوليه، لان الاوليه تختلف تصاعقهم او توقف وترك العمل به. اما هذا الاصل، هذه القاعده الذي قاعد يبين الثانويه، يعني اللي يقول الشيخ الانصاري القاعده الثانويه تقتضي انه واحد من الصبر ناخذ به، لروايات اهل البيت قالت خذ واحد. ان الاصل بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بالمتعارضه لارواد اهل البيت نهدنا عن طرحهما، هو العمل بما يحتمل ان يكون مرجحا في نظر الشافعي. فالاضبطيه نحتمل انها مرجح، فيتعين الاخذ بالخبر المستمل على الاضبطيه. ليش؟ لان جواز العمل بالمرجوح، المرجوح شنو هو المرجوح؟ هذا الذي لا يشتمل على الأضبطيين، جواز العمل به مشكوك حينئذ. حينئذ يعني شنو؟ يعني حينما نحتمل كون الأضبطيين مرجح فيصير الخبر المشتمل على المزية معلوم الحجية وذلك مشكوك الحجية. نعم، لو كان المرجع بعد التكافؤ الخبرين هو التوقف والاحتياط، يقول اذا قلنا انه بعد تعارض الخبرين يجب الاحتياط، صحيح صحيح، يعني اذا احدهم اشتمل على المزية مناسب ماذا؟ العمل بالاحتياط وليس العمل صحيح بذي المزية، لان العمل بذي المزية لعله ليس بموافق لنا للاحتفال. مثل هذا الخبر المشتمل على المزية الأضبطية، الراوي يقول صلاة الجمعة حرام، مثلا يقول الواجب الظهر دون الجمعة، إذا أردت أن أخذ بقوله ليس هذا عمل بالاحتياط، بل العمل بالاحتياط أنه ماذا؟ أصلي الظهر وأصلي الجمعة. لذا يقول نعم لو كان المرجع بعد التكافؤ، بعد تكافؤ الخبرين التكافؤ هو التوقف والاحتياط، كان الأصل يعني في موردنا، كانت القاعدة في موردنا عدم الترجيح، أنه لا ما أعمل المرجعات، لأن هذا ترك الاحتياط أعمال المرجحات. إلا متى يجوز أعمال المرجحات؟ بما علم كونه مرجح، إلا ذلك المرجح الذي أعلم أنه مرجح. على أي حال، لكن عرفت أن المختار مع التكافؤ ماذا عرفت؟ ليس هو الاحتياط، بل ماذا؟ ليس هو بل ماذا؟ هو التخير. رواية أهل البيت تدل على أنه التخير، إذن فتخير هكذا دل. فإذا الحكم هو التخير فنقول إذا كان أحدهما مشتملا على مزية فالمناسب اذا كان الحكم والتخيير فالمناسب مع اشتمال احدهما على المزية المناسب الاخر بذل المزية لان حجيته معلومة وذات مشكوك الحجية فالاصل هو العمل بالراجح لان معلومة الحجية قلنا الا ان يقال هذا احتاج ان اطلاقات التخيير تنفي احتمال كون الاضبطية مرجح لان قلت تخير يعني سواء كان ضاوي احد رواتين اضبط ام لا الا ان يقال ان اطلاقاتي التخييري حاكمة على هذا الاصل يا اصل وهو الاصل عمل بالراجح لزوم من باب انه معلوم الحجية وذاك مشكوك الحجية فاذا اطلاقات التخيير حاكمة فلا بد للمتعدي من المرجحات الخاصة المنصوصة المرجحات المنصوصية الستة المتقدمة غير تلك الستة اذا اراد يتعدى الى الافضلية لا بد له ماذا من احد نظارتين النظارة الأولى شنو؟ من أحد أمرين إما أن يستنبط من النصوص ولو بمعاونة فتاوى الفقهاء على عامل مساعد يستفيد أن تلك الأخبار المرجحة المستملة على المرجحة اللي قالت خذ بالأشهر خذ بالأوثق خذ مع أدرب المخالف العامة خذ خذ خذ خذ خذ يعني مقصود أن هذا ليس عنده خيرة مقصود خذ بكل مزية وجوب العمل بكل ما فيه توجب أقربية فيها إلى الواقع أما هكذا تستفيد فنتعذر وإما أن لا تنقص نظارة بشكل ثاني تقول أخبار التخيير حينما قال التخيير يعني عند التساوي من جميع الجهات والمزايا تخيير وإما أن يصغر من أطلاقات التخيير الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه لأن نحمل ذكر ضمن المرجعات على مثالية وإنت شفني عن فارس يقول بولي أنا الدنك لما تبولي أشوفهم صحيح كل الطريقة موجود كل النظارتين موجودة اخبار التخيير بالي انا اعطيهم من عدى انه تخيل منصرف الى اسم عند التساوي جميع الجهات اخبار التخيير ذكرت هذه المرجعات من باب مثالية ولا يعقب التخيير لذا يقول والحق ان تدقيق النظر في اخبار الترجيح يقتضي التزام الاول الاول شنو هو يعني على انه ماذا وجوب العمل بكل مزية وجب الامر وهذه ذكر من باب المثال كما ان التامل الصادق في اخبار التخيير يكون تامل صادق عندك نظاره قويه يا اخي يقتضي التزام الثاني التزام الثاني شنو هو في اخبار التزام هو تتجاهل اما واما اما اي فيقول التامل في اخبار ماذا التخيير يستفاد منها الثاني الثاني اللي هو ذكرناه ثانيا شنو النظارة الثانية اللي ذكرناه شنو أن يسأل من أخبار التخيير أنه تخير عند التساوي يبقى يقول أنا نستفيد ولأجل أنه كل الأمرين إحنا نستفيدهم بل غير مما تستفاد مو بس إحنا نستفيد ذهب جمهور المجتهدين جمهور الأصوليين إلى عدم الاقتصار على المرجحات وقاصة بل يعني منصوصة الستة بل ادعى بعضهم ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدين بعد أن حكى الإجماع عليه عن جماعة فقال بالي إجماع مع تعليل قال على أنه كل راجح من الدليل الظهر من أين أي حصل مباعد الراجح من الدليل أي مزية يجب العمل به ودعى الإجماع على ذلك قال الإجماع قائم على ذلك وكيف كان سواء كان إجماع موجود وما موجود احنا خل نحكي ما هي القرائن التي يمكن ان نذكرها حتى نستفيد ان هذه المرجحات ذكرت من باب المثالية لا للاصولية ما هي القرائن ما هي الشواهد على ان لا بد من التعدي عن هذه المرجحات لا غيرها وهذه ذكر من باب المثالية لا للخصوصية القرائن ان شاء الله غد نستعرضها والحمد لله رب العالمين.